بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم بالنسبة إلى كتاب القضاء، ولا زال الكلام مستمرا في مجموعة من الفروع التي تعرض لها المصنف دامت أيام بركاته. من الفروع التي تعرض لها المصنف أنه القضاء منصب جليل خطير، أقول لا ينبغي الارتياب في كون القضاء من المناصب الخطيرة من المناصب الجليلة، وهو منصب الأنبياء لقوله سبحانه وتعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، وهو منصب أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله، لأنه كما قرر في محله أحد المناصب الثلاثة الثابتة للنبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة، فقد كان قاضيا كما كان رسولا وحاكما. وقد أشارت لهذا المنصب وثبوته له صلى الله عليه وآله عدة آيات قرآنية، كقوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، وقوله عز من قائل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. كما أنه لا إشكال في ثبوت هذا المنصب للأئمة المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، ويدلنا على ذلك أمران: الأول ثبوت الولاية العامة لهم صلوات الله وسلامه عليهم كما هي ثابتة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الثاني النصوص الدالة على جعلهم القضاة والحكام كما في مقبولة عمر بن حنظلة. ومن الواضح أن جعل القاضي والحاكم لا يتم مع عدم صلاحية الجاعل للقضاء، فلولا وجود صلاحية للجاعل لما أمكنه الجاعل، فجعلهم عليهم السلام يكشف عن ثبوت هذه الصلاحية لهم، فيثبت حينئذ أن لهم منصب القضاء ويتم المطلوب. وقد ذكر المصنف بعض الروايات المشيرة إلى هذا المعنى في المقام، أقرأ الروايات التي ذكرها في المعنى. ففي الحديث أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لشريح: يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. وواضح أن المراد بوصي النبي وكل من كان وصيا، ومن أجل مصاديق الوصاية لنبي من أنبياء الله بل أشرف الأنبياء وهو المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله، وصاية علي والذرية المعصومة من أولاده صلوات الله وسلامه، والذرية المعصومة من أعني أولاده للنبي صلى الله عليه وآله. فما دام المنصب ثابتا للنبي أو لوصي النبي فهو ثابت لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لكونهم أوصياء النبي محمد صلى الله عليه وآله. وأيضا هذا المنصب كما هو ثابت لأئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام فهو ثابت للمجتهدين أو للفقهاء، وذلك لأنهم صلوات الله وسلامه عليهم قد منحوا هذا المنصب للفقهاء والمجتهدين، ومقتضى منحهم إياهم هذا المنصب وجعلهم هذا المنصب للفقهاء يستلزم ثبوت المنصب إلى الفقيه. استدل المصنف على ذلك بما سماه صحيحة أبي خديجة والتحقيق أنها ضعيفة، وسيأتي شرح سندها إن شاء الله فانتظر. ففي خبر أبي خديجة قال أبو عبد الله ضعيفة لوجود أبي خديجة في سندها سالم بن مكرم، راجع معجم رجال الحديث. قال أبو عبد الله عليه السلام: انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه. وكذا أيضا مقبولة عمر بن حنظلة، فإنها دالة على نفس هذا المعنى كما سيتضح. أشار المصنف أيضا إلى أن القضاء منصب خطير، وذكر مجموعة من الروايات في المقام. وكذا يمكن أن يقال بأن أحد الأدلة على خطورة منصب القضاء أن القضاء ناجم عن الفتوى، أو أن القضاء متوقف على الفتوى، ولا يخفى على أي أحد خطر الفتوى، فكيف بما يكون موقوفا عليها؟ لا بد أن يكون خطيرا أيضا. على أي حال، ذكر المصنف مجموعة من الروايات، مثلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لسان القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي حديث آخر: من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين. وفي ثالث: إن النواويس، نواويس منطقة في جهنم، إن النواويس شكت إلى الله عز وجل شدة حرها، فقال لها عز وجل: اسكتي فإن مواضع القضاة أشد حرا منك. لكن لا يخفى أن الكلام في هذه الروايات كلها في من لم يحكم بعدل الله سبحانه وتعالى وحكمه وما أنزله على رسوله صلى الله عليه وآله، وصدر عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. من الفروع التي تعرضها أطال الله بقاء قال: بعدم جواز نقض حكم الحاكم. أقول: لما كان القضاء، أو لما كان المستفاد من الأدلة ثبوت موضوعية لحكم القاضي في فصل الخصومة وحسم المرافعة، ولهذا يكون حكمه نافذا ولا يجوز نقضه حتى من مجتهد آخر يختلف معه في النظر ويرى حكمه خطأ بحسب ما يؤدي إليه نظره الاجتهادي، فلا يجوز نقضه حينئذ. ولذا نقول بأنه متى ما حكم الحاكم، بمعنى قضى القاضي أمرا، فلا يجوز لمجتهد آخر نقضه. وتعبيرنا بالمجتهد لأنه سيأتي إن شاء الله أنه يعتبر في نفوذ حكم الحاكم كونه مجتهدا، فما لم يكن مجتهدا فلا مجال للالتزام بنفوذ حكمه حينئذ. على أي حال، الكلام في عدم جواز نقض حكم الحاكم يدل على عدم جواز نقض حكم الحاكم أمران: الأمر الأول التمسك بمقبولة عمر بن حنظلة، وهي الواردة في الباب 11 من أبواب صفات القاضي. Thank you. الحديث الأول رواية عمر بن حنبلة رواها المشايخ الثلاثة شيخ الكليني شيخ الطوسي والشيخ الصدوق، وقد تصرف كل واحد من الثلاثة تصرفا في الرواية، ولم ينقل أحد من الثلاثة الرواية بأكملها، بل نقلها شيخنا الكليني في موضوعين من كتابه الكافي، وقد اختلف نقله في الموضع الأول عن نقله في الموضع الثاني، ونقلها شيخنا الصدوق بما يفيد القائلين بولاية الفقيه، بينما ما يشير إلى دلالتها على ثبوت الولاية للفقيه لم ينقله لا شيخنا الكليني ولا شيخنا الطوسي، وكأن الشيخ الصدوق قائل بولاية الفقيه دون شيخنا الكليني والشيخ الطوسي، على أي يمكن جمع شتات هذه الرواية وضم بعضها إلى بعض، وهي رواية قد تضمنت العديد من المطالب وقد تضمنت العديد من النكات، فيمكن التمسك بهذه الرواية في باب القضاء، ويمكن التمسك بهذه الرواية في باب اجتهاد التقليد، ويمكن التمسك بهذه الرواية في باب تعارض الأدلة، بل يمكن أن تكون هذه الرواية دليلا من الأدلة التي يتمسك بها على اشتراط وجوب تقليد الأعلام وعدم جواز تقليد غير الأعلام، والتفصيل يطلب من كتاب اجتهاد تقليد. على أي حال، الكلام في الرواية. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عيسى، طبعا محمد بن عيسى هو محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني، زين، وقد يقال بكونه ضعيفا لأن محمد بن الحسن بن الوليد استثنى رواياته التي رواها عن صفوان من كتاب نوادر الحكمة، فإن قلنا بأن كل من استثناه ابن الوليد من كتاب النوادر فهو ضعيف، وأن كل من لم يستثني ابن الوليد فهو ثقة، أمكن القول بأن فيه تضعيفا. أما إذا قلنا بأن الاستثناء وعدمه لا نظر فيه للتضعيف والتوثيق كما بنينا عليه في محله، فهو أجنبي عن المقام، بل حتى لو قلنا بأن استثناء ابن الوليد لروايات شخص من الكتاب المذكور يكشف عن ضعفه، إلا أنه لا يمكن أن يطبق ذلك على ابن عبيد في المقام، وذلك لأن استثناء ابن الوليد انصب على روايات محمد بن عيسى العبيدي أو ابن عبيد اليقطيني التي رواها عن صفوان، وذلك أو السبب في ذلك يعود إلى دعوى أن محمد بن عيسى لم يعاصر صفوان، فرواياته عن صفوان كلها مرسلة لكونها روايات بالوجادة، ومع كونها كذلك فلا مجال للاعتماد عليها، لكن هذا إنما يخدش في رواياته المروية عن صفوان لا في شخص الرجل، بحيث ينفي عنه الوثاقة، والفرق بين كما لا يخفى. وإن كان مقتضى الحق هو الالتزام بوثاقة محمد بن عيسى ولا مجال للقول بضعفه فضلا عن استثناء رواياته عن صفوان. عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحسين عن عمر بن حنبلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين في دين عفوا أو ميراث. الكلام هنا في شبهة موضوعية، فعندها هل يمكن القول بجريان هذه الرواية في الشبهات الحكمية وترتيب الأثار واستفادة ذلك منها أو لا يمكن؟ بحث ينبغي تنقيحه. في دين أو ميراث فتحاكم إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ يعني ترافع إلى قضاة الجور، فيحل حكم قضاة الجور حينئذ؟ قال من تحاكم إليهم، إلى من؟ قضاة الجور، في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتان، يعني ما أعطيه نتيجة ذلك الحكم بإثبات أن له كذا أو أنه يعطى كذا فهو سحتون، وإن كان حقا ثابتا لا، لأنه أخذه بحكم الطاغوت، وما أمر الله أن يكفر به. قال الله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. شاهدنا، قلت فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. هذه كلها تشير إلى الفقيه الجامع لشرائط الفتوى. فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. هذه تشير إلى أن المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام قد جعلوا منصب القضاء للفقهاء الجامعين لشرائط الفتوى. فإذا حكم بحكمنا، شاهدنا في الرواية كله هنا، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما استخف بحكم الله وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله وهو على حد الشرك بالله. دلالة هذه الرواية على المدعى من خلال أن المراد من حكم القاضي هو الحكم بما يؤدي إليه نظره الاجتهادي، فعدم قبوله مع كونه على طبق القواعد استخفاف بحكم الله سبحانه وتعالى. وقد جعل عليه السلام حكم القاضي ذي النظر في الحلال والحرام، يعني المجتهد، حكمهم عليهم السلام، فيحكم بنفوذ هذا الحكم على الجميع لنفوذ حكمهم على الجميع، فلا يجوز لأحد نقضه وإن كان مجتهدا ويراه خطأ بحسب ما يؤدي إليه نظره الاجتهادي، كما هو مقتضى إطلاق المقبولة، لأنه بمثابة النقض لحكم الإمام عليه السلام حينئذ. فالإنصاف أن دلالة الرواية على المدعى مما لا ينكر ولا مجال للخدشة فيه، إلا أن المشكلة في هذه الرواية من ناحية السند، حيث اشتملت على عمر بن حنظلة وهو ممن لم يوثق بالتوثيق الخاص، لكن المصنف حفظه الله ذكر تبعا لغير واحد من الأعلام أنه يمكن توثيقه لأحد وجهين، فإن لم يقبل أيضا يمكن الاعتماد على الرواية. ولما كان الكلام في شرح سند مقبولة عمر بن حنظلة له فائدة كبرى، لكون المقبولة كما عرفت قبل قليل محط اهتمام الأصحاب، وكونها موردا للاستدلال في موارد ثلاثة بل أكثر في الاجتهاد والتقليد والقضاء وتعارض الأدلة، لا بأس بشرح سندها ولو بشكل مفصل. وقد عرفت بأنه ليس في سندها من يتأمل فيه إلا عمر بن حنظلة، وقد ذكر المصنف ما يصلح للتوثيق فنذكره في طيات ما نذكره من أدلة التوثيق. أقول عمر بن حنظلة العجلي البكري الكوفي يكنى أبا صخر، لم يذكره النجاشي في كتابه، وذكره الشيخ والبرقي ولم يوثقه، وبحسب التتبع لم أجد أحدا من قدماء الأصحاب قد تعرض إلى توثيقه مع عملهم برواياته، ولعل من شاء ذلك يرجع إلى الوثوق بصدور تلك الروايات. وقد عرفت رواية من رواياته قديما وحديثا بالمقبولة، الرواية محط البحث، وذلك لتلقي الأصحاب إياها بالقبول. وأول من قال بوثاقته على ما نعلم هو الشهيد الثاني رحمه الله في كتابه شرح بداية الدراية، حيث قال إن عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل، ولكن حققت توثيقه في محل آخر. وذكر ولده في منتقى الجمان، ولولا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أن الاعتماد في ذلك على هذه الحجة. ومراده قدس سره من الكلام الأخير ما ذكره الشهيد في آخر كلامه، وهو: وجدت بخطه في بعض فوائده ما صورته عمر بن حنظلة غير مذكور أو غير مذكور بجرح ولا تعديل، ولكن الأقوى عندي أنه ثقة لقول الصادق عليه السلام في حديث الوقت: إذن لا يكذب علينا. والحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق، فتعلقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده غريب. طبعا من بعد الشهيد الثاني انفتح الباب لتوثيقه، فقد وثقه صاحب البلغاء في حاشيته على اللمعة للحديث السابق إذن لا يكذب علينا. وقد ذكرت عدة وجوه لتوثيقه، نذكرها ونرى مدى تماميتها ودلالتها على التوثيق من عدمه. الأول أو الوجه الأول من أدلة التوثيق، قالوا: نتمسك برواية يزيد بن خليفة. قال: وهذا هو الوجه الثاني في كلام المصنف، رواية يزيد بن خليفة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت. فقال أبو عبد الله عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. قلت: ذكر أنك قلت أن أول صلاة افترضها الله على نبيه صلى الله عليه وآله الظهر، وهو قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قام، وهو آخر الوقت، فإذا صار الظل قام دخل وقت العصر، فلن يزل في وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء. فقال: صداق. استدل بهذه الرواية المصنف، واستدل بها أيضا السيد الشهيد قدس الله نفسه الطاهر في تعارض الأدلة من كتابه مباحث الدليل اللفظي، واستدل بها أيضا بعض مشايخنا. هذه الرواية وقعت موردا للمناقشة سندا ودلالة. أما من جهة السند فقد أورد عليها صاحب المعالم وبعض الأعاظم، هم أستاذنا الشيخ الوحيد استدل بها، أورد عليها بعض صاحب المعالم والسيد الخوي رحمه الله بأنها ضعيفة السند، لأن راويها وهو يزيد بن خليفة واقفي لم يوثق. ويمكن الإجابة عن ذلك أولا بأن كونه واقفي أمر غير ثابت، وعلى فرض ثبوته فلا يمنع ذلك من وثاقته والاعتماد على خبره لما حقق في محله من الأصول من أن المدار عندنا في حجية الخبر على خبر الثقة إذا أفاد وثوقا أو اطمئنانا، بل على وفق مسلك سيدنا الخوئي المدار على كون الراوي ثقة، فالوقف وعدمه لا يمنع من الوثاقة، فهذا الإشكال غير تام حتى على وفق مبنى السيد الخوئي. ثانيا، يمكن البناء على وثاقة، وقد أشار لهذا المصنف، يمكن البناء على وثاقة يزيد بن خليفة من خلال رواية صفوان بن يحيى عن، وصفوان أحد المشايخ الثلاثة الذين لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، فعندها يمكن البناء على وثاقته. نعم، نحن لا نقبل بهذا الجواب لما ذكرناه في محله، من أننا نسلم بالكبرى إلا أننا نشترط شرطا إضافيا، وهو كون الرواية رواية مكثرة، يعني أن يكثر الرواية عن الشخص لكي يتحقق عنوان التوثيق، وإلا فلا. المصنف استند لتوثيق يزيد بن خليفة برواية يونس عنه، وهو أحد أصحاب الإجماع، بناء على الالتزام بأن أصحاب الإجماع قد أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء. فبناء على قبول هذه الكبرى تتم، والحق كما قرر في الفوائد الرجالية عدم تماميتها، فيبقى الإشكال السندي على حاله، من جهة أن يزيد بن خليفة لا توثيق له، فتكون الرواية ضعيفة السند. عشر روايات. راجعوا تقريب الاستدلال في الفوائد الرجالية. وأما الدلالة فقد نوقشت الدلالة بعدة مناقشات. الأولى، إن قوله عليه السلام لا يكذب، زين، لا تحتمل فيها قراءتان، أن تقرأ مشددة لا يكذب، وأن تقرأ مخففة لا يكذب. فإذا قرأت مخففة يعني لا يكذب، أفادت حينئذ عدم الكذب في هذا المورد فقط. إن عمر بن حنظل جاءنا عنك بوقت، قال إذن لا يكذب علينا، لا يكذب في هذا المورد بحسب الظهور العرفي، فلا تدل على الوثاقة. أما لو قرأت مشددة لا يكذب، إذن لا يكذب علينا، فعندها يقال بأنه يحتمل فيها الإطلاق، فعند حينئذ يمكن أن يقال بإثبات التوثيق من خلالها، والأول وهو القراءة بالتخفيف أقرب. والحق أنه سواء قرئت بالتخفيف أم قرئت بالتشديد لا ظهور لها في إثبات الوثاقة، لأنه لا يكذب علينا راجع إلى الخبر، لا يكذب كذلك فراجع للخبر، فلا دلالة لها على كليهما. الإشكال الثاني، قالوا بأن التنوين في قوله عليه السلام إذن تنوين عوض، زين، فلما كان التنوين تنوين عوض فلا تثبت حينئذ الوثاقة. الإشكال الثالث، إن النفي في الكذب عليهم السلام بمقتضى مفهوم اللقب يستفاد كذبه على غيرهم وكذبه على غيرهم عليهم عليهم السلام في الوقت. بعبارة أخرى، إن نفي الكذب عنه في هذه الرواية إنما هو نفي عنه بالنسبة إلى إخباره بالوقت، فلا يثبت حينئذ أنه لا يكذب مطلقا عليهم في غير الوقت وعلى غيرهم في مطلقا. لماذا؟ لأن المقام مقام مفهوم لقب، ومفهوم اللقب غير ثابت. بل بمقتضى مفهوم اللقب يستفاد كذبه عليهم في غير الوقت وعلى غيرهم مطلقا. فعندها يمكن له القول بعدم دلالتها. أقول هذه الإيرادات الثلاثة غير تامة، ويمكن دفع اليد عنها أو دفعها بسهولة ورفع اليد عنها. يبقى أهم شيء عندنا المشكلة السندية، مع أننا نستظهر والله سبحانه وتعالى أعلم أن الرواية لا دلالة لها على المدعى. قد يقال بأنه يتمسك بدلالة الرواية على المدعى من خلال كلمة صداق، حينما قال له عليه حينما قال له السائل يقول إن أول صلاة، ذكر أنك قلت إن أول صلاة افترضها الله على نبي إلى آخره، فقال عليه السلام صداق، بناء على أن كلمة صداق دالة على أو كاشفة عن شهادة منه عليه السلام بصدقه ووثاقته. لكن الإنصاف أن كلمة صدق راجعة إلى ما قرره السائل من بيان الوقت، وليست مطلقة لتدل على أن الإمام عليه السلام قد شهد بكونه صادقا دائما وأبدا. فالنتيجة أن الرواية بحسب الدلالة لا تفيد إثبات الوثاقة، فضلا عن كونها بحسب السند ساقطة عن الحجية. الوجه الثاني، رواية هم عمر بن حنظلة ما رواه الصفار في بصائر الدرجات عن أبي الحسن بن علي بن عبد الله عن الحسين بن علي بن فضال عن داود بن أبي يزيد عن بعض أصحابنا، ضعف سندي للإرسال، عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني لأظن أن لي عندك منزلة، قال أجل، قلت فعلمني الاسم الأعظم. فصار بينه وبين الإمام كلام راجع الرواية إلى آخرها. تقريب دلالتها واضح، حيث أن المستفاد منها أن عمر بن حنظلة كان من الأشخاص المقربين عند الإمام أبي جعفر عليه السلام، ولا ريب في أن تقريب المعصوم إياه خير دليل يستفاد منه وثاقته فضلا عن عدالته. وقد أورد على الاستدلال بها من قبل السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة بإشكالين سندا وبإشكال دلالتان. أما السند فقال أولا بأنها ضعيفة السند ولا أقل من جهة الإرسال، ثانيا قال بأن راويها هو عمر بن حنظل نفسه، فتكون شهادة منه لنفسه فلا تنفع في توثيقه. وأما في الدلالة فقال لو أغمضنا عن ما سبق من الإشكال السندي فإنها لا دلالة لها على الوثاقة. أقول أما الإشكال الأول وهو الإرسال فلا ريب في تماميته، وأما الإشكال الثاني فلنا فيه تفصيل لا نقبله على إطلاقه ولا نرفضه على إطلاقه، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وأما الإشكال الثالث فدلالته أيضا واضحة أو تماميته واضحة. الوجه الثالث ما جاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا عمر لا تحملوا على شيعتنا وأرفقوا بهم فإن الناس لا يحتملون ما تحملون. دلالتها على المدعى من خلال جلالة شأن وعلو شأن عمر بن حنظلة، بل يستفاد من الرواية أن عمر بن حنظلة من فقهاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، وهذا من أبرز علامات وثاقة. هل يقبل هذا الوجه أو لا يقبل يأتي عليه الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.